يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التحايل على المسؤولين بالحج لكي يحج كل سنة بعد أن صدر النظام لئلا يحج الشخص إلا بعد 5 سنين؟ أولا لابد أن نسأل لماذا قررت الحكومة هذا القرار؟ لمنع الناس من حج بيت الله أم للتخفيف على عباد الله؟ هو الثاني بلا شك، التخفيف على عباد الله. وإذا كانت الحكومة قررت تقريرا أو قرارا لمصلحة المسلمين وجب امتثاله ولا يجوز التحيل عليه. والحمد لله كما سمعتم قبل قليل أنه ليس موجبات غفران الذنوب هو الحج وحده، أسباب كثيرة. وإذا كان الإنسان قد تعلق قلبه بالحج فلينظر إلى شخص فقير لم يفرض، يعني لم يؤد الفريضة، وليعطيه دراهم يحج بها فريضة، ويكون له مثل أجر الذي حج الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. أيضا من جهز حاجا كتب له مثل أجر. ولا يجوز الإنسان أن يتحير على أنظمة الدولة، لأن الإنسان مأمور بطاعة ولاة الأمور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض الناس يتحير حيلة عجيبة يا جماعة، تحير حيلة عجيبة عجيبة جدا. أتدرون ما هي؟ يحرم من الميقات ولكن لا يلبس ثياب الإحرام، يلعب على الله عز وجل، يبقى في ثيابه العادي حتى يصل حتى يتعدى نقطة المرور ثم يلبس الثياب. اتخذ آيات الله هزوا والعياذ بالله، ورأى أنه مصيب وهو مخطئ. إن الله يأمرك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والخفاف والبرانس وأنت تستهزئ بالله، هذا من أكبر الغلط وأكبر الجهل. أحرم من الميقات وقل: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستك، ثم إذا منعت ينحل كل شيء. هذا إذا تورط الإنسان، وإلا فأنا أرى أن لا يحج أصلا ما دام لا يرخص له. وإذا علم الله من نيته أنه لولا طاعة ولي الأمر لحج كتب الله له أجرين: أجر النية وأجر طاعة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.